لا عند كلما إلى كلما من كلما العشر الأولى يعني أبجد هوز حط هذه عشر الأولى الثاني من كلمة أي حطي الياء عشرة نبدأ بالعشرة الثانية تسمى عشرات كلما الكاف بعشرين إلى قر إلى قر من شت قرشت آخر حرف الراء الراء بكم ها؟ لا ما بعد جينا الميتين كل حرف بعشرة الراء بمئة آخر شيء ثم المئات ثم الشين إلى الشين مئتان والتاء ثلاثمائة والثاء أربعمائة والخاء خمسمائة والذال ستمائة وهكذا فهمت؟ طيب ويستعملون هذه الـ يستعملونها في حساب الجمل حساب الجمل نعطيك نذكر أمثلة طيب الجامع هذا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تم تجديده زيادة الجبو خلوة وبعض المرافق وانتهى بناؤه في 1362 في شهر شوال أرخ ذلك بقوله جد بالرضا واعط المنى من ساعدوا في ذا البنى تاريخه حين انتهى قول المنيب اغفر لنا والشهر في شوال يا رب تقبل سعينا اجمع اغفر لنا لا تقول 1362 تعرف طيب واحد الغين ألف اغف الهمزة نعم ألف والفاء ها 300 والراء احسبوها حساب المكتب انت لازم تكتبها وتحط كل حرف امامه ابجد هوز حطي كلما صعفص قرشت ثضق ثا خذ ثخذ ضاء ضغ يعني ضاء ضاء غين طيب 400 مش بعد ثمانين ايه اغفر لنا الف ايه لا قول المنيب اغفر بس الجملة هاي لا 1300 ما بعد جاء 62 1300 صحيح هي حساب طيب نعطيكم امتحان آخر واحد يعني واحد اثنين ثلاثة حتى تبلغ عشرة مو بواحد واحد واحد واحد لا ها من بعد العشرة العشرات كل حرف بعشرة عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين حتى مئة ثم كل حرف بمئة مئتان ثلاثمئة إلى وإلى آخره أي ستين عندك لا نون ألف ما صعفة قرشت ما يمكن حتى تضع هذه تضع جدول اي كلمة أي صعفص أي أي حتى قرشت الشين الشين مياه ها لا من كلمة جف من كلمة صعفص قر هذه نهاية العشرة الثانية حسب ك لا ما أن الكاف بعشرة س واللام بعشرين والميم بثلاثين قر لا الراء مئة شوف كاف كاف كاف لام ميم نون سين عين فاء صاد قاء راء أنت ما بخصنا العلم قاعدين يكتبون يزينون آخر العشرة الثانية آخرها قر طيب بداية العشرة الثالثة تكون مية بعد تكون العشرة الثالثة من قر من شين شين كلها 200 تبدأ شين تكون 200 يعني الراء 100 لا الراء 100 آخر الراء 100 شوف العشرة الأولى تنتهي بالياء حطي العشرة الثانية تنتهي بقر الراء قر الراء الراء 100 الشين 200 طيب نعطيكم شيء آخر امتحان ولا نقولكم التاريخ طيب الشيخ رحمه الله عبد الله بن صالح الفالح معروف أيه اللي توفي عنه أيه. نظم أيضا تاريخ بناء الجامع بعد العمارة الجديدة يقول الحمد للمولى على النعمة بصالح البنيان إذ تم فالمسجد ازدان ببنيانه تاريخه اغفر لنا جمة شوف زاد جمة على 62 كم تصير 1362 زدت عليها جمة جيم ميم ألف اغفر لنا 1362 زد عليها جمة لا واحد طيب 43 لا مو 1396 لا زد 10 عليها 6 اي 1406 وش اللي تقول الحرف مشدد بحرفين جاء الميم كم الميم 20 الميم 30 يا شيخ ها الميم تكون 30 طيب الجيم كم الجيم 3 ها الجيم 3 والميم 40 والميم 30 الميم والميم 30 30 والالف 1 الميم 30 يا شيخ لا الميم تكون ب 30 يا شيخ جمة ميمين لا أصبر الميم كم تف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أربعين الميم أي ألف وأربعمائة وستة طيب نعطيكم آخر تستفيدون منها طيب هذا يقول تاريخ اغفر لنا جمة يقول أخذتها من قول العرب إن تغفر اللهم تغفر جمة وكل عبد وأنعم وكل عبد لك ما ألم إن تغفر اللهم تغفر جمة وأي عبد لك ما ألم طيب أيضا تاريخ المكتبة خلينا نحول الجامع مكتبة الجامع هذه أسست فالشيخ عبد العزيز السلمان صاحب المؤلفات موارد الظمآن وغيرها نظم تاريخها يقول إذا أردت متى تاريخ مكتبة

عندنا قلنا العشر الأولى كم؟ وين العشر الأولى؟ حطي. طيب كاف لام أي ميم نون سين عين صاد عين فاء صاء قاء مئة أي خلاص صيف الراء أي أحسنت الراء 200 أي يمكن الراء 200 أي طيب الراء وما بعدها طيب صارت تاريخها كم؟ 1233 عام به الناس جالوا مثل ما جالوا ونال منهم الأعادي ونال منا الأعادي شر ما نالوا قال الأخلاء أرخ قلت لهم أرخت قالوا بماذا قلت غربالوا ها؟ كيف؟ لا هم ليش يعرخون مو علشان هذا لأن البيت الشعر يبقى يحفظ الشعر الآن يحفظ يعني شوف بعض القصص وبعض هذا لولا أن ما فيها لولا أن فيها أبيات شعر نسيت شوف الحين اللي يطلع هذا اسمه الراوي كل قصصه من أبيات شعر يجيبها وصح يولف شوي لكن يعني الأبيات الشعرية هي التي تثبت التاريخ خاصة مثل ما قال الراء تصير 200 ها الجمل ينحفظ حساب الجمل يعني الجمل صح تأكدنا عشان نضبط حاجة 1233 ها وطيب ونعمان هم قانون 151 هذا تاريخ أبي حنيفة يتعود الإنسان عليها خلاص صراحة درس حساب الجمل لكن إن شاء الله فيه فائدة